يا صغر سن زفة للجنة، يا زفوا لعنان السما زفوا، وبسيوف وخانة حفوا، دم نعدين الحنة يلي بسن العمر آية البدر بتهنى. زفوا ما حصل لا زفافة، يا عون اللي دشافة يحجي للبشر عنا، كل أحباب بزفته تحضر إلى تتمنى. زفوا العنان سيما زفوا، وبسيوف وخانة حفوا، دمعة دمة نعجين الحنة يلي بسنين العمر أحيا البدر متهنى. زفوا ما حصل زفافة، يا عون اللي ذي شافه ويحجي للبشر عنه، وكل أحباب بزفته تحضر إلى تتمنى.